بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هكذا نتزعجهم. أخذنا في الدرس السابق الكلام على تعريف الحديث الحسن وخلاف العلماء في تعريفه، وأحسن ما قيل في تعريفه ما اتصل إسناده بنقل عدل خفيف الضبط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا، يعني يشترط فيه ما يشترط في الصحيح إلا تمام الضبط في الصحيح وخفته في الحسن. ذكرنا هذا بالأمس لكن لعلك ما انتبهت، وإلا ذكرنا هذا أن الصنعاني اعترض على هذا التعريف، لأن الخفة هذه غير يعني لا ضابط لها، وأجيب عما ذكره الصنعاني رحمه الله بأن المقصود خفة تنقصه عن رتبة الصحيح، وهذا معروف عند أهل العلم أنهم يصفون الراوي بأنه صدوق، يعني مرتبته حسن الحديث أو لا بأس به أو نحو ذلك. ذكرنا هذا وفصلنا فيه في الدرس السابق. نعم، وهذا كما قلنا تعريف الحديث الحسن لذاته، وهو يلي الحديث الصحيح في المرتبة، يلي الحديث الصحيح في المرتبة. ثم ذكر الناظم عليه رحمة الله هو المقصود يلي الصحيح بقسمين، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، فيليه الحسن. والحقيقة أن الصحيح لغيره هو الحسن لكن مع تعدد الطرق. قال الناظم عليه رحمة الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كثر. يقول: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، يعني أن الضعيف ما قصرت مرتبته ودرجته عن مرتبة الحديث الحسن. وهذا التعريف عرفه به غير واحد من أهل العلم، منهم ابن دقيق العيد، ومنهم العراقي والذهبي وغيرهم، إلا أن الذهبي زاد قيدا فقال: ما قصر عن رتبة الحسن قليلا، ما قصر عن رتبة الحسن قليلا. نعم، فهذا ما مشى عليه الناظم تبعا لأولئك العلماء الذين عرفوا الحسن بهذا، أنه ما قصر عن مرتبة الحديث الحسن. أما ابن الصلاح رحمه الله فعرف الحديث الحسن بأنه ما لم الضعيف بأنه ما لم تجتمع فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن، أو ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن. وتعقبه من تعقبه من أهل العلم بأنه لا داعي لذكر الصحيح، بل يقول ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الحسن، فما لم تجتمع فيه صفات الحسن أولى ألا تجتمع فيه صفات الصحيح. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اختار تعريفا آخر في تعريف الحديث الضعيف فقال هو الذي لم تجتمع فيه صفات القبول. وهذا التعريف من أجمع التعاريف وأحسنها، ما لم تجتمع فيه صفات القبول. مر معنا في الكلام عن الحديث الصحيح والحديث الحسن الشروط التي يقبل بها الحديث، وهي اتصال السند، عدالة الرواة، ضبطهم على اختلاف في ضبط الرجال الصحيح والرجال الحسن، ضبطهم، عدم الشذوذ، عدم العلة. هذه هي شروط إيش؟ شروط القبول، شروط قبول الحديث. فما فقد شرطا من هذه الشروط فهو ضعيف. ما فقد شرطا من هذه الشروط كان يفقد اتصال الإسناد أو ضبط الرواة أو عدالة الرواة أو بعضهم، يعني لا يلزم أن يكونوا جميعا، ولو ضبط راو واحد من رواة الإسناد، أو حصول الشذوذ فيه أو العلة، هذا يعني العلة القادحة، هذا فقد شرطا من شروط الحديث المقبول. ومعلوم أن الحديث المقبول يتناول الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته. أما الحسن لغيره فسيأتي الكلام عليه، فهو ضعيف تعددت طرقه كما سيأتي في التعريف. فهذا التعريف من أجمع التعاريف وأحسنها وأقصرها، كما قال الحافظ عليه رحمة الله يقول أنه أقصر وأشمل، ما لم تجتمع فيه صفات القبول. نعم، والتعريف الذي ذكره الناظم ليس ببعيد، ليس ببعيد، ولذلك سار عليه جمع من العلم أنه ما قصر عن مرتبة الحسن. نعم، وهذا القصور متفاوت، هذا القصور متفاوت، فمنه ما يجعل الحديث ضعيفا ضعفا منجبرا، ومنه ما يبلغ بالحديث إلى مرتبة الضعف الشديد، ومنه ما يصل به إلى مرتبة الوضع، أن يحكم على الحديث بأنه موضوع ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب تفاوت الضعف في الحديث. والناظم رحمه الله أشار إلى أن أقسام الحديث الضعيف كثيرة، فيقول فهو الضعيف وهو أقساما كثر، نصب أقساما على التمييز، ويصح أن يقول وهو أقسام، كثر. نعم، فالمقصود أن الناظم نبه على هذا، أن الضعيف أقسام كثيرة، وقد أوصل بعض المحدثين أو بعض من ألف في علم الحديث أوصل الكلام أو أوصل الأقسام إلى 381 قسما أو نوعا من أنواع الحديث الضعيف، وذلك أنه عمد إلى شروط القبول، شروط القبول، فجعل تحت كل قسم منها أنواعا، مثلا اتصال إسناد، فيقول ما لم يتصل إسناده أنواع، قد يحصل انقطاع في موضع من السند، قد يحصل في أكثر من موضع، في الموضع الواحد قد يحصل بسقط راون واحد، قد يكون بسقط أكثر من راون، وهكذا. وعلى هذا سيكون تحته عدة أنواع، ثم ضبط الرواة وتحته أنواع عدالتهم والشذوذ والعلة، ثم بعد ذلك يجمع نوعا مع نوع آخر يجعله قسما، ثم مع النوع الثاني مع الثالث مع الرابع، ثم يأتي إلى النوع الثاني ويجعله مع يجعل مثلا انقطاع الإسناد، مع عدم الضبط، ثم مع عدم العدالة، ثم مع حصول الشذوذ، ثم مع حصول العلة، تنتج عدة أقسام، ثم يأتي مثلا إلى الضبط ويجعله مع كل واحد من هذه الأسباب، ثم فقد العدالة ويجعله مع كل واحد من هذه الأقسام أو الأنواع، ثم يرجع إلى النوع الأول ويجعله مع نوعين، يجعله مع نوعين أو مع قسمين، ثم الثاني يجعله مع قسمين، فتتعدد الأنواع إلى أقسام كثيرة وأنواع كثيرة. لكن قال أهل العلم كما ذكر الحافظ بن حجر وغيره، قالوا أن هذا التقسيم لا طائل تحته، وقبله الحافظ العراقي قالوا هذا التنويع الكثير لا طائل تحته، وهو تفريع يطول على الدارس، وما هناك منفعة وفائدة كبيرة في هذا، حتى قال السيوطي رحمه الله: وقد كنت أريد بسطها، يعني بسط أقسام الحديث الضعيف في هذا الشرح، يعني في كتاب تدريب الراوي، ثم رأيت شيخ الإسلام، يعني به الحافظ بن حجر رحمه الله، قال: إن ذلك تعب ليس وراءه أرب، إن ذلك تعب ليس وراءه أرب، يعني فائدة وحاجة، فإنه لا يخلو إما أن يكون لأجل معرفة مراتب الضعيف وما كان أضعف أو لا، فإن كان الأول فلا يخلو من أن يكون لأجل أن يعرف أن ما فقد من الشرط أضعف أو لا، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. وقال في آخر ذلك: فلذلك عدلت عن تسويد الأوراق بتسطيره. وذكر الصنعاني رحمه الله بعضا من هذه الأنواع في كتابه توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، ذكر شيئا من هذه الأقسام التي أشار إليها بعضهم. والأنواع المشهورة، الأنواع المشهورة في كتب المصطلح تعود إلى أحد أمرين، تعود إلى أحد أمرين: إما اتصال الإسناد، عدم اتصال الإسناد، ما يعود إلى الإسناد، وإما ما يعود إلى، يعني ما يعود إلى الاتصال، وما يعود إلى أحوال الرواة، ما يعود إلى أحوال الرواة. وتحت كل واحد من هذه عدة أقسام بسط العلماء الكلام عليها، واختصر الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر الكلام على هذه الأقسام كلها بقوله: ثم الرد إما أن يكون لسقط أو طعن. يعني بهذا الاختصار يقول: رد الحديث يكون لأحد سببين، إما سقط يعني في الإسناد، أو طعن يعني في الراوي. ثم ذكر ما يتعلق بالسقط في الإسناد: المعضل والمنقطع والمرسل والمعلق والمدلس، وما يعود إلى طعن في الراوي إما لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو كذبه، أو إلى آخر ما ذكره. ذكر عشرة أسباب تحت هذا وتحت، أو عشرة أسباب تحت هذا أو أقل منها. نعم، فالمقصود أن أسباب الضعف تعود إلى هذين الأمرين: إما لسقط في الإسناد أو طعن في الراوي، وعلى هذا تتفرع أسباب الضعف. ولم يفرع العلماء في كتبهم المشهورة الكلام في هذا ويبسطوا كثيرا من الأقسام، لأن بعضها لا وجود لها، وإنما هي يعني مجرد تخيل فقط وشيء افتراضي فقط. فقول الناظم رحمه الله: وهو أقساما كثر، يعني بالنظر إلى ما يمكن أن يدخل تحت هذا حتى وإن لم يكن له وجود. ولا شك أن ما اجتمع فيه سببان من أسباب الضعف يكون أشد ضعفا مما اجتمع فيه سبب واحد، هذا هو الأصل. وقد يكون مجتمع ما وقد يكون السبب الواحد أقوى من السببين، كما إذا كان في الإسناد كذاب والسند الآخر فيه ضعيفان، فيه ضعيفان، الكذاب هذا أشد من ضعيفين، بل لو كان الإسناد كله مسلسل بضعفاء ضعفهم ضعفا خفيفا، الكذاب الواحد في الإسناد أشد من هؤلاء، من هذا كله. لكن المقصود إذا كان الرواة متحدين في المرتبة، ووجد في سند ما ضعيفان وفي سند ما ضعيف، فنقول ما اجتمع فيه أكثر من سبب يكون ضعفه إيش أشد مما انفرد بسبب واحد. هذا هو الأصل، وقد يكون السبب الواحد كما يقولون علة تقوم مقام إيش مقام علتين، علة تقوم مقام علتين، بل قد تقوم مقام علل كثيرة. ثم إن هذا يرشدنا إلى أمرين، قضية تفاوت الضعفاء يرشدنا إلى أمرين، أو إلى أن الضعف أو الحديث الضعيف على قسمين: ضعيف ضعفا منجبرا، وضعيف ضعفا غير منجبر. فالضعيف ضعفا منجبرا هو الذي يرتقي بغيره إلى مرتبة الاحتجاج، والضعيف ضعف غير منجبر هو الذي لا يرتقي بغيره، لا يرتقي بغيره إلى مرتبة الاحتجاج. والذي يرتقي من الضعيف إلى مرتبة الاحتجاج هو الحسن لغيره، ما عرف عند علماء مصطلح الحديث بالحسن لغيره. فيقولون في تعريف الحسن لغيره: هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب الضعف فسق الراوي أو كذبه. هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب الضعف فسق الراوي أو كذبه. هو بارك الله فيك، سيأتي السؤال: ما هو الضعيف المنجبر؟ إذن رجعنا إلى هذا، رجعنا إلى التفصيل. نعم، لا بأس، لا بأس، هذا من أراد الاختصار يذكر هذا. فإذا قيل له ما أسباب، يعني ما هو الذي ينجبر، يقال هو الذي ليس في سنده راو كذاب أو فاسق. نعم، لم يكن سبب ضعف الراوي فسق الراوي أو كذبه. ومع هذا أيضا ففي هذا التعريف قصور، لأن هذا قصر الضعف على ما كان عائدا إلى أحوال الرواة، بقي ما يعود إلى السقط. فإن الضعيف بسبب السقط في الإسناد منه ما يكون منجبرا ومنه ما لا يكون منجبرا. فمثلا المعضل في خلاف بين العلماء، هل يجبر بعضه بعضا أو لا يجبر؟ المنقطع ينجبر، المرسل ينجبر، مرسل مع مرسل يرتقي. فهناك تفاوت في قضية ما سقط من إسناده راو، وإن كان الأصل أن هذا أيضا مما يستشهد به وينجبر، لكن هناك خلاف بين العلماء في قضية المعضل، لا سيما إذا كان الإعضال نازلا في الطبقات السفلى من السند، إما إذا كان في الدرجات العليا فالأمر أخف، لكن في الدرجات السفلى فهنا الظاهر أن معضل مع معضل لا يرتقي، وأيضا معضل مع منقطع لا يرتقي، معضل مع منقطع لا يرتقي ولا ينجبر. لا، إذا كثرت قد يجبر بعضها بعضا. المرسل مع المرسل ينجبر. لا، إذا اختلف المخرج، إذا اختلف المخرج. نعم، المقصود أن الضعيف كما سمعتم على قسمين: ضعيف ضعفا منجبرا وضعيف ضعف غير منجبر. الذي ضعفه غير منجبر إذا كان سبب الراوي سبب الضعف فسق الراوي أو كذبه. فسق الراوي أن يشتهر ببعض أمور الفسق، كأن يكون شاربا للخمر والعياذ بالله. قد وجد هذا في بعض الرواة الذين رمى العلماء بأحاديثهم وردها، وقد يكون بسبب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا لو جاء الحديث بخمسين إسناد أو بمائة إسناد ما ينفع ولا يرتقي، ولا يرتقي أبدا. نعم. وهناك في كتاب الموضوعات لإمام الجوزي رحمه الله أمثلة لهذا، فبعض الأحاديث لها طرق كثيرة، وبعضها يعني فيها سرقات، يأتي أحد الكذابين يسرق حديثا، وهذا معروف عند المحدثين، يقول فلان كان يسرق الحديث، حديث مسوق بإسناد لغيره يأتي يسرقه، يركب عليه إسنادا إلى فلان وروى الحديث، روى الحديث. هذا أيضا أحاديث السراق غير منجبر، وهو في جملة الكذابين وفي عدادهم. فالمقصود أن هذا النوع يسمى ضعيف غير منجبر. فالضعيف إذن على قسمين، ضعيف ضعفا منجبرا، وهذا يرتقي إلى مرتبة إيش؟ مرتبة الحسن، بل ربما الحسن لغيره، بل ربما ارتقى إلى أعلى من ذلك، قد يرتقي إلى أن يقال عنه صحيح. نعم، إذا تعددت الطرق الضعيفة وكانت كثيرة والضعف خفيف، فالعلماء يرقونه حتى يحكم بعض أهل العلم عليه بالصحة، وهذا يعني أمر معروف. أرأيت يعني حتى في واقع الناس، لو جاء شخص يعني ما يضبط الأمور جيدا، يقول لك وقع اليوم في إب كذا وكذا، يقول والله هذا ما أدري كيف، يعني ما يضبطه الأمور جيدا. جاء الشخص الثاني أيضا مثله في المرتبة، يقول حصل كذا وكذا، رأيت ذلك؟ قال نعم رأيته أنا. يعني قوى الأمر عندك قليلا، صار الخبر عندك في عدد المقبولات، جاء ثالث ورابع وخامس وعاشر وعشرين، كلهم من هذا القبيل، أي سيكون عندك؟ يكون يقين، يكون يقينا. ولهذا ذكر بعض العلماء، والله أعلم هل يوجد له مثال واقعي أو لا، أن الضعيف إذا كان الضعف خفيفا وتعدد الطرق كثيرا قد يصل إلى مرتبة المتواتر، يحكم له بالتواتر. يعني ذكروه كمسألة نظرية، لكن هل له واقع؟ هل يوجد حديث انفرد بروايته كلهم ضعفاء، ما يوجد مشارك من الثقات، والضعف خفيفا منجبرا؟ يعني كمسألة نظرية ذكره العلماء وقالوا أن الضعيف قد يحكم له بالتواتر إذا تعددت طرقه وكان الضعف في رواته خفيفا، لكن في واقع الأمر يعني يظهر أنه لا يوجد له مثال، والعلم عند الله. الشاهد أن الضعيف قد يرتقي إلى حسن لغيره، قد يرتقي إلى صحيح لغيره إذا تعددت طرقه. إذا كان يعني هذه مسألة أخرى، مسألة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، العلماء مختلفون في هذا، وجمع كبير من أهل العلم قالوا يعمل بالحديث في فضائل الأعمال بشروط. الشرط الأول أن لا يشتد ضعفه، الشرط الثاني أن يندرج تحت أصل من أصول الشريعة، الأصل الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، والشرط الرابع يكون في فضائل الأعمال. نعم، إذا أن يكون في فضائل الأعمال، وأن لا يشتد ضعفه، وأن يندرج تحت أصل، وأن لا يعتقد به عند العمل، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. نعم، لكن قال بعض العلماء قال هذا فيه صعوبة جدا، لا سيما هذا الشرط ألا أعتقد بعند العمل ثبوته. طيب أنا لماذا أعمل؟ أنا أرجو الثواب وأعتقد عدم ثبوت هذا الثواب، إذا ما الفائدة من العمل؟ فيقول فيه صعوبة جدا، كمثلا صلاة الضحى لها أصل في الشرع، جاء حديث في ثوابها عظيم كذا، وأن من صلى الضحى حصل له كذا وكذا، فيقول أنا سأعمل بهذا الحديث في فضائل الأعمال، هذا حديث في فضائل الأعمال، طيب مع ذلك أعمل أريد هذا الثواب وأعتقد عدم ثبوت هذا الثواب، ففيه صعوبة. فلهذا كان الصحيح أن الحديث الضعيف غير معمول به أصلا، وإذا كان له أصل فالعمل بالأصل لا بهذا. فصلاة الضحى مثلا عندما ثابت ورد فيها حديث ضعيف لا يلتفت الإنسان إلى ذلك الحديث الضعيف، اعمل بالصحيح، اعمل بالصحيح وابني عليه وارجو ثواب ما صح من الثواب من ثواب هذه الصلاة في الأحاديث الصحيحة. وهذا إن كان له إن كان صحيحا في نفس الأمر فستجد ثوابه عند الله عز وجل. وللشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلام حسن تفصيل في هذا في مقدمة كتابه صحيح الجامع. المقصود أن الأصل في الحديث الضعيف عدم العمل به. عدم العمل به مطلقا، لا في فضائل الأعمال ولا في غير فضائل الأعمال. أما إذا كان الحديث الضعيف يثبت حكما من الأحكام فهنا لا يعمل به، حكما جديدا لم يثبت بأحاديث صحيحة فهذا لا يعمل به. هذا بارك الله فيك كلام نقله بعضهم عن جمهور الفقهاء، عن جمهور الفقهاء، لكن المحدثين على خلاف هذا، محدثين على خلاف هذا. ثم يعني مما ينبغي التنبه له أننا قد نجد في كلام بعض العلماء الحكم على الحديث بالضعف والكلام على العمل به، يعني يقول هذا ضعيف ويعمل به. مثلا الإمام أحمد رحمه الله غيره قد تجد في كلامه هذا أنه يعمل به، وربما تجد أن له قولين في الحديث، مرة يقول ضعيف، مرة يقول يعمل به، ومرة يقول يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فيقصد بالضعيف يعني من حيث الإسناد وحكمه عليه بالعمل به أو بأنه صحيح في موضع آخر، يعني أنه قد جاء ما يشهد له، فهو حكم على الحديث بالنظر إلى سند ما عندما ضعفه، وحكم بقبوله والعمل به بالنظر إلى ما يشهد له من الأحاديث الأخرى أو أصول الشريعة. وسيأتي معنا جملة من هذه الأقسام التي أشار إليها الناظم رحمه الله بقوله فهو الضعيف وأقسام كثر، ستأتي جملة من هذه الأقسام في هذه المنظومة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا كل شر وضير، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.